يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عقد النكاح في الكنيسة نظرا لأن نظام البلد في بلادهم يقول لا بد من توثيقها هناك ثم نعقده خارجا كعقد شرعي؟ نعم، هل يجوز؟ هل يجوز عقد النكاح في الكنيسة؟ نكاح إيش؟ المسلمين، المسلمين يروحون للمركز الإسلامي، المرجع الإسلامي، ما أنا تقريبا ولاية أو بلد من بلاد الكفر إلا وفيها مسلمون ولهم مرجع مركز يذهب إليهم ولا يذهب للكنيسة. نعم.